ثم استمرت في أيش في ذكر الأطعمة ما حلل منها وما حرم، وانتهت بذكر المائدة وهي إنزال المائدة من السماء. المائدة طعام ولا غير طعام؟ طعام. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. نعم. هذا واحد. وقلنا ذكر الوفاء بالعقود. صح. ما قال؟ قال أوفوا بالعقود. هو ذكر في الأخير ما أخذه عيسى على قومه من العهد ثم تركوا ذلك. نعم. ماذا قال؟ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. هذا ألم يأمرهم بذلك؟ أليس هذا عهدا عليهم؟ صحيح. تركوا هذا العهد. ألم قال له رب أنت قلت للناس اتخذوني أمية؟ ما قلت إلا ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. إذن هذا أخذ عهد عليهم. عهد. إذن عليهم كان أن يفوا بالعقود. أيوة. لهذا العهد. فربنا قال يا أيها الذين آمنوا. هذه كلمة سيدنا عيسى بمثابة عهد ترسيخ عليهم. للعهد الذي أخذه على قومه. على قومه. لم يتركوا. لم يفوا بالعهد. لم يفوا به. ففي الأولى قال أوفوا بالعقود. الله جميل زي. جميل. هذه المسألة. الآية الثالثة من سورة المائدة. وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهكذا. نعم. وهي في آية أوائلها. نعم. زين. هي نزلت في عرفة في أعياد المسلمين. صحيح. ولا لا؟ نعم. عدة الوداع. نعم. ماذا قال في المائدة؟ تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. يا سلام. هذه قيلت في عيد المسلمين وهذا في العيد. تكون لهم في عيد. التناسب ولا لا التناسب؟ تناسب. تناسب. في المواقيت والأزمنة. وهكذا. نعم. يعني إذا سورة المائدة أوائلها وأواخرها متناسبة. الأنعام. يعني أنا حقا أذكر أمثلة حتى لا يظن أن هذا هو يعني هكذا عارض شيء صدفة يعني في لكن تدل على أن هذا هو خط عام في القرآن الكريم كل هذا الترابط مقصود لذاته إذا أكيد ولا كيف والله سبحان الله العظيم يعني سبحان الله تفضل يا دكتور بالأنعام بدأت السورة بقوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون نعم. وكذا نعم صحيح ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ماذا قال في الخاتمة قل أغير الله أبغي ربا هل أعدل بغير الله وهو رب كل شيء خاتمته طيب معذرة قبل هذا ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أنا أود أن أفهم هذه يميلون إلى غيره فيعبدون غيره يعدلون ليس من العدل لا لا يعدل عن طريق عدل عن الطريق ما لعن الله أكبر طب كيف نفهم هذا ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يجعلون له عدلا كأنما عدل. يعني مماثل له فيتركونه ويذهبون إلى غيره ليس من العدل هو الإنصاف لا لا لا لا, لا. لا. حتى في الممنوع من الصرف العدل يعني ترك اسم إلى اسم آخر صيغة إلى صيغة عدل عن هذا عدل عنه كان. طبعا جيد إذن هكذا هو في ثم الذين كفروا بربهم يعدلون في الآخر قل أغير الله يبغي ربا هل أعدل به كيف هؤلاء الذين كفروا بربهم يعدلون وأنا هل أعدل قل أغير الله يبغي ربا وهو رب كل شيء وهو رب كل شيء أليس الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور هو رب كل شيء بلى قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء إذن في بدايتها ذكر أن الذين كفروا بربهم يعدلون أما هو فلا يعدل بربه أحدا وهو رب كل شيء فالمذكور في الأولى في الآية الأولى ومناسب لما ذكره في الآية الآخرة ذكر أن الذين كفروا بربهم يعدلون أما هو فلا يبغي ربا غيره ربه وهو رب كل شيء نعم صحيح سبحان الله يعني كأنما هو رد على الكفر وموقف آخر من الكفار حتى لو جاءت بعدها كان هناك مناسبة صحيح يعني لو هذه جاءت يكون فيها تناسب صحيح لاحظ الأعراف فضل بدأت بقوله تعالى كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه وهكذا الإفلام ميم صاد كتاب أنزل إليك نعم صحيح فلا يكن في صدرك حرج

الايه بالنسبه للايه الم ترى ان الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الم ترى ان الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، انتهت بان وان الله بما تعملون خبير. طب دكتور فاضل، هنا في الجزئيه دي حضرتك تبع مفاهيمتنا او انا اللي فهمته من حضرتك، انه ده يعني يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ده يعني ده شغله الله سبحانه وتعالى. طب فين ليه ان الله بما تعملون خبير وليس ان الله خبير بما تعملون؟ اساس الخبره هنا في عمل، ده عمل شيء في الليل والنهار مش عمل الانسان. فانا عايزه افهم الجزئيه دي ليه ما جاتش بما ان الله خبير بما تعملون. حاضر. السؤال الثاني دكتور فاضل، في سوره الانسان يدخل من يشاء في رحمته، وفي سورة الفتح ليدخل الله في رحمته من يشاء. يعني هنا المشيئة في واحدة فيهم يعني سبقت الرحمة، وفي الأخيرة الرحمة سبقت المشيئة، على أي الأساس؟ نعم، ما سمعت في الإنسان الفتح، ما سمعت. أيوة، سورة يدخل من يشاء في رحمته. نعم، يدخل من يشاء في رحمته. يشاء. نعم، من يشاء. وسورة الفتح ليدخل الله في رحمته من يشاء. أنا أقول إيش لاحظ تقديم المشيئة أو تأخير المشيئة. محمد، الحاجة الأخيرة. نعم. أفندم. تقديم وتأخير المشيئة. أيوة. حاضر. الحاجة الأخيرة أستاذ محمد، من فضلك بالنسبة للويب سايت بتاع حضرتك بتاع البرنامج، إحنا لما بنفتحه ما بنلاقيش البرنامج الحلقة كاملة زي باقي البرامج، يا ترى ليه؟ لان احنا محتاجين ان احنا نراجع، احنا قلنا محتاجين نراجع مره واثنين وثلاثه. فرجاء يا دكتور، يا استاذ محمد، ده الحقيقه طلب ملح لينا كلنا. حاضر. يا رب حاضر الويب سايت يكون حاضر. كامل في اسرع وقت. حاضر باذن الله تبارك وتعالى. ميرسي دكتور. ميرسي يا فندم، مشكوره جدا جدا. شكرا لحضرتك على هذا الاتصال والتواصل. بارك الله فيك دكتوره منى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. أخونا أبو نور رأس الخيمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا سيدي، تفضل. الله محييكم، الله يجزاكم الخير على هذا البرنامج الرائع. بارك الله فيك. لكم ولأستاذنا الفاضل دكتور فاضل السام الرائي. الله يبارك. الله يرضى عليك، ربنا يكرمه. الله سبحانه وتعالى أن يمتعه بالصحة والعافية. الله يبارك. يا رب له في علمه وعمره. يا رب وإياكم. عندي سؤال حول مدى الاستفادة من علم اللغة الحديث في تفسير القرآن الكريم. علم اللغة الحديث. أيوة، اللينغويستكس. يعني احنا الآن يعني المفسرين القدامى كلهم متهمون بأنهم لم يعني ينضبطوا هذا الانضباط في علم اللغة الحديث. يعني حرب العلمانيين على المفسرين القدامى بأن يعني التفسيرات السابقة كلها غير منضبطة، التفسيرات كذا، فيبدأوا يعني بهذا الهجوم السافر على المفسرين القدامى. ويعني يعني مثلا ناخذ الجنرال لينغويستكس من نوم تشامسكي، دانيال جونز، جون لاينز مثلا، ونطبق هذه النظريات على القرآن الكريم. يعني هم خصوصا نظريات الدلالة والحقول الدلالية والنظريات الأسطورية، هذه النظريات. حاضر. أخ أبو نور، أنت لك اتصال بهذا الموضوع؟ أنا عندي طبعا، نعم، عندي بعض الدراسات في علم اللغة في الصوتيات يعني، وفي أيضا في. طب لا بأس، والله لا بأس، يعني نرى ما عندك. أرجوك التواصل معي بعد البرنامج. أخونا الإعلامي مخرج البرنامج مصطفى ضاضة الآن يأخذ تليفون حضرتك، نتواصل معك إن شاء الله. طيب، أو شاء تواصل الله معي بعد البرنامج شخصيا إذا أمكن في مشاركة أخرى. إذا طبعا تفضل حضرتك. تفضل. الله يكرمك. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ الفاضل، أنا أسأل عن في سورة يونس. نعم. وإذا مس الإنسان. حاول اتصال بنا مرة ثانية أخ أبو نور، أنا في انتظارك بعد البرنامج. أخونا ياسر من قطر، السلام عليكم. أخونا ياسر من قطر، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. تحياتي. مرحبا أخونا ياسر، تفضل. الله يرضى عليك. تحياتي للدكتور فاضل. بارك الله فيك سيدي، تفضل. رجاء، في عندي سؤالين. الأول، السؤال الأول في قوله تعالى في سورة النحل، فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. نعم. ما مقام من فوقهم؟ توكيد يعني من المعروف السقف يعني من البديهة أن يكون من فوقهم. فما فائدة إضافة قولهم من فوقهم فخر عليهم السقف؟ طيب حاضر. السؤال الثاني في قوله تعالى وأوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي إنكم متبعون في سورة الشعراء. نعم. ثم في قوله تعالى في سورة الدخان فأسري بعبادي ليلا إنكم متبعون. السؤال نعم. الأول المعروف أن السورة يكون في الليل، فما إضافة ما فائدة إضافة ليلا، ولماذا لم يضيف ليلا في سورة الشعراء؟ ولماذا؟ حاضر. سمو الظرف المؤكد هذا في سورة الشعراء. لكن هو هذا يسمى الظرف المؤكد. وأوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي. نعم. وفي سورة الدخان فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. السورة من المعروف أنه يكون في الليل. نعم صحيح. حاضر. الظروف تكون مبينة فقط. إذا كان في إمكانية فضيلة الدكتور ممكن أن يكون هناك ويب سايت أو موقع إلكتروني، لأن بصراحة يعني هذا البرنامج برغم كونه رائع وجميل جدا ولكنه لا يشفي غليلنا من علم العلم الغزير لفضيلة الدكتور. فيك. حاضر سيدنا، نرفع الأمر لإدارة التلفاز. وجزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلى أبو ظبي أختنا أم عبد الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد في الحلقة السابقة. نعم. سألت يعني سألت سؤال وبدأت تطلع من ساعة تلفون بعدين خلصت الحلقة وما ليش نصيب كان يعني. لأنه هذا كان نأخذ الأسئلة كل نأخذ الدورة. تفضلي حضرتك تفضلي. يعني أرجو من الدكتور أن يصف لنا الملكين رقيب وعتيد. نعم. وكيف يعني بيسجلوا أعمالنا هذول؟ كيف يسجلوا أعمالنا؟ كيف يسجلوا أعمال الإنسان يعني؟ الملائكة رقيب وعتيد على الكتفين. على على على السريع. كيف يسجلوا أعمالنا؟ الآن يعني أنت سمعنا الإجابة. حاضر. على السريع. نعم. هنالك ملكان. بارك الله فيك. هنالك ملكان يسجلان. نعم. ما هو قال ما يلفظ من قول. قول. إذن هذا تسجيل الأقوال. ما يلفظ من قول. إلا لديه رقيب عتيد. الرقيب هو الذي يراقب كل كلمة وكل حرف وقيل وكل عمل. فيسجله. نعم. العتيد هو الحاضر المهيأ. عتيد هذا ما لدي عتيد. عتيد يعني حاضر. حاضر عتيد. رقيب عتيد. أعتدت أعتدت لهن متكئة يعني أحضرت. عتيد معناه حاضر مهيئ. فرقيب عتيد ملكان أحدهما يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات. كل لفظة تصدر منه يكتبها هذان. الحسنة يكتبها أحدهما والآخر يكتبهما الآخر. وقالوا ملك الحسنات هو المتولي يعني اللي بيده له الريادة له الرأي هو يعني الآمر الأول. فيقال أنه إذا تكلم الشخص بكلمة فأراد أن يكتبها قال تريث لعله يستغفر. سبحان الله. لعله. نعم. فإن لم يستغفر قال اكتبها. فإذا رقيب عتيد هما ملكان لكل واحد. كل شخص له منالك ملكان موكلان به. يكتب أحدهما الحسنات والأخر سيئات. وهاتان صفتان للملكين. كنت أسأل يعني هذان اسمان هذا اسمه رقيب وعتيد هذا اسم هو كل واحد اسمه يعني كل الملائكة رقيب عتيد فكيف يكون علم يعني رقيب عتيد مش علم صفة يعني مش ملك اسمه رقيب هو مثلا هو أدري هو العلم ما أطلق على شيء ولم يتناول بغيره ما أشبهه هذا العلم. يعني إذا تقول رجل رجل أو طويل طويل هذا ليس علم. صحيح. لما هو كل رقيب عتيد كل واحد عنده رقيب عتيد كيف يكون علم؟ صحيح. يعني كلها رقيب عتيد كيف يكون علم؟ العلم يعني خاص بهذا. نعم. هذه صفة. نعم. رقيب صحيح. من المراقبة كل قالوا حتى كل حركة مو فقط كل قول هو يراقبها، والآخر مهيئ عتيد يعني حاضر مهيئ لهذه المسألة. إذا الرقيب صفة من المراقبة وعتيد من الحضور والتهيئة. نعم. كل واحد له هذان، أحدهما موكل بكتابة الحسنات والآخر بكتابة السيئات، ما يلفظ من قول إلا كتبها أحد هذين. نعم. بارك الله فيك. إلى العراق أخونا أحمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا سيدي. ألو. مرحبا أخ أحمد، تفضل. أهلا وسهلا. ندعو لكم بالخير إن شاء الله، كل خير، ونسألكم أن تدعونا بكل خير إن شاء الله. لا دعوة لكم والله، نستمطر السماوات صالح الدعوات أن يعود يعيد البلد إلى أهله. تفضل. ورد بصورة الفلق. ذكر الاستعاذة كانت بقصة واحدة اللي هي رب الفلق من ثلاث أمور، اللي هي من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. يعني صفة واحدة بثلاث أمور. تمام. فيما بالناس استعاذ بثلاث صفات لله تعالى، رب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. ما هي الـ يعني الناس البيانية في هذه في صورة الناس ماذا؟ من هذا الاختلاف يعني. ثلاث صفات من صفات الله، ملك الناس، إله الناس، رب الناس. نعم. من أمر واحد وسواس الخناس. تريد على السريع إجابة لو؟ تفضل يا ليت، تفضل. سورة الفلق فيما يقع على الإنسان من المكاره وليس من عمل يده. سورة الفلق. لماذا؟ لأن كل هذا اللي ذكرها هي ليست من عمل يد الإنسان ولا محاسب عليها، بل قد تدخل في صحيفة حسناته لأنه مما يقع عليه. صحيح. من شر ما خلق لا يملك هذا الأمر، ومن شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد وماذا يملك، لا شيء، ومن شر حاسد. ذيك من عمل الإنسان هو مكلف عليها ومحاسب عليها في الدنيا والآخرة. هذه أخطر. سورة الناس أخطر لأنها يستعيذ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس. هذه هي شر المعايب التي الإنسان يصدر عنها يفعلها. نعم. وهذا يعني هذه ما في سورة الناس هو محاسب عليها في الدنيا والآخرة. قد يعمل عمل فيحاسب عليه، يدفع إلى قتل واحد أو سب واحد أو ظلم واحد فيحاسب عليه. نعم. وفي الآخرة كذلك. صحيح. فالأولى في شر المصائب، والثانية في شر المعايب. ذيك من شر ما يقع عليه من الآخرين وليس في يده شيء. هذا من شر ما هو ما يفعله على نفسه وعلى الآخرين. فاحتاج هذا عمل من كسب يده هو. فإذا هذه يحتاج إلى استعاذة كبيرة. صحيح. وحتى يستعيذ هذيك. نعم. يعني ليس من يده. صحيح. إذا وقعت عليه قد يكون في قائمة حسناته. صح. يعني. أحسنت، بارك الله فيك. معنا اتصال آخر، السلام عليكم. ألو. ألو. ألو. مرحبا. السلام. أخونا عبد العزيز من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل سيدي. مساكم الله بالخير. بارك الله فيك، يا مرحبا. والله نمسي عليكم بالخير، وكل عام وانتم بخير إن شاء الله على السنة الجديدة الهجرية إن شاء الله مقبلة. بتقبر الله منكم صالح الأعمال والطاعات. الله يرحم والدينا ووالديكم جميعا. يا والله يا ودي أسأل الدكتور أبو محمد. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور. ودي في لمسات بيانية حول الرق المنشور. رق منشور. حالة. السؤال الآخر في نفس السورة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يوم تمور السماء مورا. نعم. والسلام عليكم. بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسؤال أخونا عبد العزيز من السعودية نصل إلى نهاية الحلقة. دكتور نلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. الله يبارك فيك. شكرا لكم، وزادكم الله علما على علم، ونفع بكم إن شاء الله. بارك الله فيك وفيك. تبارك سيدي.